ما حكم التسميع وما معنى التسميع؟ التسميع هو قول المصلي سمع الله لمن حمده، أحسنته، فما حكمه؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، والمشهور عند الحنابلة أنه واجب. وما هو دليل الوجوب؟ حديث المسيء صلاته، أحسنته، هذا واحد. وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وأقوى ما يستدل به حديث المسيء في صلاته، إنه لا تتم صلاة أحد من الناس ثم ذكر إلى أن قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، مع قول المتقدم لا تتم صلاة أحد من الناس، فهذا يدل على الوجوب، وإن ظاهره الركنية أن هذا ركن، لأنه قال لا تتم. فلذلك بعض الروايات عن أحمد يرى فيها الركنية، أن هذا ركن من أركان الصلاة ولا يجبره السهو، فيأتي به لزوما، فإن تركه فعليه أن يأتي به ويسجد للسهو بعد ذلك. وهذا هو المشهور كما سمعت عند الحنابلة الوجوب الأول، هناك رواية لأحمد بالركنية. فما هو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية؟ أنه سنة، أحسنته. وبماذا استدلوا على السنية؟ نعم، قالوا ما ذكر في حديث المسيء، والصحيح أنه ذكر في حديث المسيء كما في رواية رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، فإنه ذكره كما تقدم معكم، إنه لا تتم صلاة أحد من الناس، وفيه ثم يقول سمع الله لمن حمد حتى يستوي قائمة. والحديث صححه العلامة الألباني برواية رفاعة، وهو واضح في الدلالة عن الوجوب. هل يشرع الجهر بتكبيرة الانتقال، تكبيرات الانتقال؟ أما الإمام فلا خلاف فيه إلا ما نقل ويحتاج أن ينظر عن عثمان ومعاوية وزياد. وأما المنفرد والمأموم فمذهب جمهور أهل العلم الإصرار بتكبيرات الانتقال، إلا للحاجة فلا بأس أن يجهر المأموم خلف إمامه كما جهر أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرات الانتقال. وإن الأصل في المأموم أنه يسر بتكبيرات الانتقال ولا يجهر، وإنما هذا يصنعه الإمام. أما المأموم والمنفرد فيسر إسرارا، يسمع نفسه، أما أنه يجهر كما يجهر الإمام فلا، إلا إذا كانت هناك حاجة فلا بأس، كما في حديث الصديق عن جابر لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما في فعل الصديق في حديث جابر. فأخذنا مسألتين أمس، مسألة الجهر بتكبيرات الانتقال ومسألة حكم التسميع، سمع الله لمن حمده، هل يجب أو يستحب هذا القول؟ والصحيح أنه واجب، وسيأتي معنا هل هذا الوجوب على الإمام والمأموم أم على الإمام فقط والمنفرد؟ أما المأموم فلا يجب عليه إلا التحميد ربنا ولك الحمد، سيأتي إن شاء الله. طيب، أيضا مما يتعلق بالحديث المتقدم حكم التحميد، من مسائل حديث أبي هريرة المتقدم حكم التحميد، أخذنا حكم التسميع وأنه واجب، بقي حكم التحميد. ما حكم التحميد وهو قول المصلي ربنا ولك الحمد؟ ذهب الحنابلة في المشهور عنهم أن التحميد واجب على الإمام والمنفرد والمأموم، واستدلوا بحديث بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قد تقدم حديث بريدة أنه لم يثبت، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على ذلك مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أيضا قول داود وإسحاق كما تقدم معكم من نقل ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، واستدلوا بحديث المسيء صلاته وأنه لم يذكر فيه، والظاهر أنه واجب، على المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والحديث بمسلم يسمع الله لكم، الحديث بمسلم، وهو ظاهر بالنسبة للمأموم ظاهر، وبالنسبة للإمام فليس ببعيد القول بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، كان يواظب على هذا الشيء، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون هذا الأمر بعد ذلك يشمل مع مواظبتي عليه الصلاة والسلام يشمل المأموم والإمام والمنفرد. فأما المأموم فظاهر الوجوب عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. فالذي يظهر أن المأموم يجب عليه أن يقول هذا الذكر، يجب عليه أن يقول هذا الذكر، وأما الإمام فينظر، يحتاج إلى دليل أقوى من هذا الذي ذكروه. أما الإمام والمنفرد يحتاج إلى دليل أقوى مما ذكروه في الوجوب، وهو فعل يعتبر مجرد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر ربنا ولك الحمد كما سيأتي. مسألة هل يجمع الإمام بين التسميع والتحميد، أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الصحيح من أقوال العلماء أن الإمام يجمع بين التحميد والتسميع، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد المشهور عنه، وهو قول أوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن، وروي عن علي وأبي هريرة لحديث أبي هريرة عند أحمد، عند غيره متفق عليه الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهذا ظاهر أنه يجمع الإمام، كان يصلي بهم ويحكون صلاة جماعة ينظرون إليه ويسمعون منه. هذا الحديث نص في كون الإمام يجمع بين التسميع وبين التحميد، سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، ثم يقوله قائم ربنا ولك الحمد. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الإمام يقتصر على التسميع دون التحميد، واستدلوا بظاهر حديث أبي هريرة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن هذا مسيق لبيان قول الإمام وقول المأموم، وإن مسيق لبيان أن المأموم لا يسبق الإمام بقوله ربنا ولك الحمد، يتأنى حتى يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول بعده ربنا ولك الحمد، ولم يسق هذا الحديث لبيان ما يقول الإمام ويقول المأموم، ما سيق لأجل هذا، وإنما سيق لما سمعته لبيان أن المأموم لا يسبق إمامه بقوله ربنا ولك الحمد، وإنما يتأنى حتى يقول سمع الله لمن حمده فيقول إيش ربنا ولك الحمد. أما كون الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وسيق من أجل هذا، هذا غير صحيح، لأنه قد جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة الذي سمعته ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، فإذا الصحيح هو ما سمعته. واستدل بظاهر حديث أبي هريرة وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وحكاه ابن المنذر عن مسعود عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي وأحمد أيضا حكاه عن أحمد، مع أن أحمد مع من تقدم، وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي وأحمد، وقال وبه أقول، وقال وبه أقول، والصحيح هو ما تقدم معنا. وأما هذا الحديث فليس فيه دلالة لهم على أن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقد علمت أن الحديث لم يسق لبيان ما يقول الإمام ويقول المأموم، وإنما سيق والله أعلم لبيان أن المأموم لا يتعجل بقوله ربنا ولك الحمد، يتأنى حتى يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد، والله أعلم. مسألة هل يجمع بينهما المأموم؟ ومن يعني بعض أهل أصحاب أبي حنيفة ومالك حملوا حديث أبي هريرة في الجمع على النافلة، حملوا حديث أبي هريرة في الجمع المتقدم أنه يجمع بينهما الذي ذكرنا لكم على النافلة، أما الفريضة فلا يجمع بينهما الشخص، لكن هذا مو صحيح، بل يجمع بينهما منفردا وإماما ومأموما، يجمع بين التسميع والتحميد كما سيأتي في المأموم، لكن الكلام الآن عن الإمام هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ نعم، لحديث أبي هريرة، ومنهم من حمل على النافلة من أصحاب مالك وأبي حنيفة، هذا هو صحيح. هل يجمع بينهما المأموم أي التسميع والتحميد؟ ذهب الجمهور إلى أن المأموم يكتفي بالتحميد، ذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم يكتفي بالتحميد دون التسميع لحديث أنس، وأيضا جاء عن أبي هريرة كما تقدم معكم حديث أبي هريرة ونفسه أيضا عن أنس، لحديث أنس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، ويسن عند الشافعية الجمع بين التسميع والتحميد في حق كل مصل منفرد وإمام ومأموم، واستدلوا بحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول رب وهو قائم ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يضم ضميمة إلى الحديث المتقدم وهو القائل صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا القول اختاره الشوكاني والألباني، بل ذهب الألباني إلى وجوب التسميع على الجميع، بل ذهب الألباني إلى وجوب التسميع على الجميع، وجوب ما هو مجرد استحباب يجمع المأموم والإمام وكذلك المنفرد بينهما على سبيل الاستحباب ما هو قول الشافعية، بل يجب ذلك عليهم جميعا أنهم سمعوه ويقولوا ما سمعته. وجوب التسميع على الجميع، واستدل بحديث المسيء صلاته. قال رحمه الله: والتسميع في الاعتدال واجب على كل مصل، والتسميع في الاعتدال واجب على كل مصل لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاته، فقال فيه: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، إلى أن قال ثم يقول: سمع الله لمن حمده. فهل يجوز لأحد بعد ذلك، كلام الألباني، فهل يجوز لأحد بعد ذلك أو بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب؟ فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل؟ وحديث رسول الله: لا تتم صلاة لأحد من الناس، إلى أن قال ثم يقول: سمع الله لمن حمده. هذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، لا تتم لهم صلاة إلا بهذا. فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل؟ وأجاب الشوكاني عن استدلال الجمهور: إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، بأن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله له، لأن أمر مؤتم بالحمد عند التسميع لا ينافي فعله له، كما أن أمر المؤتم بالتأمين لا ينافي فعل الإمام له، كما أن أمر المؤتم بالتأمين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فلا ينافي أن الإمام يقول آمين أيضا. وقد شاء إذا قال آمين أو لا، إلى إيش الحديث الذي فيه تأمين الإمام؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. فقوله في الرواية الأخرى وهي التي سمعته: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ليس معنى أن الإمام ما يؤمن، بل يؤمن. وهنا كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس معناه أن الإمام أن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، وليس معنى أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، فهذا ليس معناه كذلك. وكذلك أمر المؤتم بالتحميد لا ينافي مشروعيته، لا ينافي مشروعيته للإمام. انتهى بتصرف من النيل. انتهى بتصرف من النيل. وهكذا يقال إن حديث أبي هريرة لم يسق لبيان ما يقول الإمام ولا لبيان ما يقول المأموم، وإنما سيق لما تقدم أنه لا يسبق المأموم الإمام بقوله ربنا ولك الحمد، لا يسبق المأموم الإمام بالتحميد قبل قول الإمام سمع الله لمن حمده. فالحديث الذي استدل به ما هو صريح في الدلالة، والله أعلم، لأنه كما سمعت رسول الله يقول إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ليس معنى أن الإمام ما يقول ما سمعت التأمين. وهكذا أيضا بالنسبة للتحميد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس معنى أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، يقول أيضا كذلك، يقول ربنا لك الحمد. كذلك أيضا المأموم، ليس معنى أنه ما يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول فقط ربنا ولك الحمد. فالحديث والله أعلم ما سيق لأجل هذا، وإنما سيق للسبق لبيان أنه لا يسبق المأموم الإمام قبل أن يقول سمع الله لمن حمده. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن ترجح له ما ظهر لا بأس. وبالجمع أيضا قال عطاء وأبو بردة وابن سيرين وإسحاق، وبالجمع أيضا قال عطاء وأبو بردة وابن سيرين وإسحاق. وفي حديثان صريحان في المأموم أنه يجمع بينهما ولكنهما ضعيفان، قاله البيهقي وغيره. وفي حديثان صريحان في المأموم أنه يجمع بينهما ولكنهما ضعيفان، قاله البيهقي وغيره. فالذي يظهر أن الجمع بينهما ليس ببعيد مع حديث المسيء صلاته الذي يقول الألباني رحمه الله بعد أن ذكر فهل يجوز لأحد بعد ذلك أو بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصلي؟ هل يجوز بعد حديث المسيء صلاته إنها لا تتم إلى أن قال ثم يقول سمع الله لمن حمده؟ والحديث ساقه رسول الله في بيان صفة الصلاة، صفة صلاة المصلي. لكن هم قد يقولون هذا عام ويستثنى من ذلك المأموم، هذا عام فيشمل الإمام والمنفرد، ولكن المأموم يخرج بحديث أبي هريرة إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وما ذكره الشوكاني رحمه الله كذلك أيضا، الذي أجاب به الشوكاني رحمه الله ممكن أن يجاب عنه بأجوبة، ممكن أن يجاب عنه يخرج عنه أو يخرج منه. فالقولان قويان، فحديث المسيء صلاته يقال عام وهذا خاص استثني منه المأموم، فيخرج المأموم من حديث المسيء في صلاته. وأيضا ما ذكره الشوكاني يقال قد يقال له الإمام قد جاء الكلام فيه، الإمام قد جاء النص فيه أنه يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم ما جاء نص صريح فيه أنه يقول سمع الله لمن حمده، والإمام قد جاء النص فيه أنه يقول آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، قد جاء النص فيه أنه يقول آمين. لو لم يأتي النص لحملناك ما حملنا المأموم أنه ما يقول آمين، لكن قد جاء النص فيه إذا أمن الإمام فأمنوا. وكذلك المأموم في قول الشوكاني أنه ما يلزم أن المأموم ما يقول ربنا ولك الحمد، لو لم يأتي نص لقلنا لا يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وإنما يقتصر على إيش؟ سمع الله لمن حمده. لكن قد جاء النص أنه يقول ربنا ولك الحمد، فبقي نحتاج إلى نص في من؟ في المأموم. ما عندنا نص أنه يقول سمع الله لمن حمده، وإنما عندنا قال رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فتحميد الإمام قد جاء فيه، وتأمين الإمام قد جاء إيش؟ قد جاء فيه، فلذلك قلنا به. أما المأموم ما عندنا شيء فيه، ما عندنا شيء فيه، فيبقى أننا نقول المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، يقتصر على هذا. طيب كلام الألباني في حديث المسيء صلاته كيف نجيب عنه؟ هو أقوى ما يستدل بالحق أن هذا عام واستثني منه المأموم بحديث من؟ حديث أبي هريرة إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فيبقى صلاة المنفرد وصلاة الإمام لا تتم إلا بسمع الله لمن حمده. وأما المأموم فقد استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة، واكتفى منه عليه الصلاة والسلام بقوله ربنا ولك الحمد، فلا يقول سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة. فقول الجمهور ما هو بعيد عن الصواب، ولكن خوفنا الألباني بهذا الكلام القوي، والذي يظهر ممكن أن يجمع بأن هذا عام وحديث أبي هريرة خاص، والخاص يقضي على العام. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.